وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول له أنا كنزك. يأتي مالك رحمه الله بعد هذا بيان ما هو الكنز. الكنز هو إيش؟ المال الذي لم تؤد زكاته، وما ليس بكنز المال الذي أدي الزكاة. طيب الذي أدي الزكاة خلصنا منه وخرجنا عن نطاق الوعيد في الكنز، والمال الذي لم تؤد زكاته وصدق عليه حكم الكنز ما مصيره؟ يأتي مالك رحمه الله ببيان القسم الثاني الذي هو حقيقة الكنز شرعا، بأن هذا المال الذي شح به، مش به كله، شح بزكاته في الدنيا، يوم القيامة تتغير الأوضاع وتتغير الموازين والمقاييس وتتغير الاعتبارات. مالك الذي كنت تحبه حبا جما والذي كنت تتزين به وتتعالى به وتفعل به كل ما شئت يتغير حقيقة هذا المال. ماذا يصير؟ هنا في الحديث يقول ايش؟ اذا كان يوم القيامة ايش؟ مثل له، يعني غيرت حالته. اصل المثال والتمثال والمثل الشيء الماثل القائم، ومنه التمثال. تقول فلان مثل قائما بين يدي فلان، من اراد او من احب ان يتمثل له الناس ايش؟ قياما، فلا تبوأ مقعده من النار. المثال والأصل فيه المثول والتمثال القيام، الشخص القائم. مثل أي تغير وضعه، كان قاعدا فقام. فكذلك كان مال أحمر يلمع، كانت فضة بيضاء تبرق، فإذا به تغير وصار إيش؟ شجاعا أقرع. الشجاع الأقرع والجان والحية والثعبان كلها أسماء لهذه الزواحف عيادا بالله، لكن سمي شجاعا أقرع. صفة الشجاعة معروفة، لكن هذا نوع خاص وأقرع. يقولون في عالم الحيوانات بعض الحيات إذا طال بها السنين العمر واشتد سمها، أولا ينبت لها بعض الشعر على رأسها، فإذا ما زاد سمها سقط شعرها عن رأسها. وكما وبعض أنواع الحيات ينبت لها القرون، فهذا عيادا بالله من أخطر أنواع الحيات. فهذا المال الذي كان أحب ما يكون إليه وأشد حبا فيه، فإذا به في أكره منظر على الإنسان من الحية. ها؟ لو كانت في فانوس، في فانوس زجاج وما هي واصلة عندك، برضا سكت طالع فيها وانت ايش؟ وانت خايف. فما بالك اذا رأيتها تجري امامك في الارض، فما بالك اذا اقبلت عليك، نسأل الله السلام. يتبعه هذا الشجاع، يتابع، يهرب منه، يلحقه، يقول انا مالك، انا مالك، انا كنزك، تعال احنا اصحاب من زمان، وش يكون بينه وبينك؟ الكنز الذي خلفته هناك الا هو؟ نسأل الله السلامة. في مصيبة أكبر من هذه يا جماعة الخير، لو الله لو أن مالك مئات ملء الدنيا كلها ذهب ويتصور حقيقة هذا الموقف ويؤمن بالله وبرسوله وملائكته واليوم الآخر ويصدق بهذا الوعيد، ما قيمة ملء الأرض ذهبا إذا كان لا يخرج زكاتها؟ وبقدر ما يعظم الكنز بقدر ما يكبر الشجاع. وش يسوي معه؟ في بعض الآثار فإذا جاء يدفعه أعطاه صباع، لقم صابعه، جاء لقم يده، كل ما ناول منه شيء يلقمه. يبقى هذه أعتقد ليس هناك تصوير واضح بين وبيان مبين أكثر من هذه الصورة العملية. في المدارس يقولون وسائل الإيضاح،